تسجيلات القسام الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن جبهة النصرة بعنوان عمليات صدق الوعد، نشر هذا البيان في السابع من جماد الثاني لعام 1433 هجري الموافق 28 من الشهر الرابع لعام 2012 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. جبهة النصرة، البيان رقم 2، عمليات صدق الوعد، القصف بالنسف، عملية استشهادية ضد تجمع للعناصر الأمنية في حي الميدان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقائدنا محمد الصادق الوعد الأمين. وبعد، ففي رد على عدوان الظالمين المعتدين الذين يحاصرون بيوت الله تعالى وينتظرون خروج المصلين ليرهبوهم ويسوموهم من نتاجهم النتن بالضرب والشتم وإطلاق النار على الناس دون رجفة من قلب ولا هزة من فؤاد، وضمن سلسلة عمليات صدق الوعد، القصف بالنسف، والتي أطلقناها سابقا لكل معتد جبار على العزل من المتظاهرين، رعديد جبان في ساحات الوغى، فقد يسر الله عز وجل أن نسوم هؤلاء الشرذمة من العذاب الذي يرهبون بضربة ضمن ضربات تخلع قلوبهم وتملأ نفوسهم رعبا. إننا في جبهة النصرة لأهل الشام نعلن مسؤوليتنا عن العملية الاستشهادية في حي الميدان، والتي جرت يوم الجمعة 27 من الشهر الرابع لعام 2012 ميلادي، حيث قام بهذه العملية الاستشهادي البطل أبو عمر الشامي تقبله الله، إعلاء لكلمة الله تعالى وثأرا لكل مستضعف وأسير ومقتول ومستدل. وإليكم بعض التفصيل. إن المكان المستهدف هو تجمع للعناصر الأمنية وقت صلاة الجمعة، وليس بجانب جامع زين العابدين كما ادعت وسائل الإعلام المعروفة بكذبها واختلاقها للأخبار. أما الزمان فكان بعيد الساعة الواحدة بقليل، إذ كان الناس من المصلين ما يزالون في المساجد، وكان هذا الوقت مناسبا بفضل الله، إذ أن تجمع العناصر الأمنية على أشده، حيث يبلغ عددهم حوالي 150 عنصرا. وأما النتائج فكانت بحمد الله على ما خطط لها، إذ أصابت العملية مركز تجمع تلك الطغمة الظالمة فأردتهم قتلى وجرحى، ويعلم من يسكن في الجوار حجمها وعدد القتلى والجرحى، وهذا هو الحق لا ما بثته وكالات النظام الكاذبة الدنيئة. ختاما، ألا أيها الظلمة الطغاة، إن الحرب بيننا وبينكم قد اشتدت وأضرمت نارها، فستكونون بإذن الله وعونه وقودها وحطبها، كما نرجو أن تكونوا وقود نار الآخرة وحطبها يوم القيامة، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. هذا والله أكبر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جبهة النصرة لأهل الشام من مجاهدي الشام في ساحات الجهاد، القسم الإعلامي، في السابع من جماد الثاني لعام 1433 هجري الموافق 28 من الشهر الرابع لعام 2012 ميلادي. والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القسام الإسلامية.